لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع تناسب بدايات السور القرآنية داخل القرآن الكريم مع نهايتها، ونشرع في الحديث بادئين بإذن الله تبارك وتعالى بسورة القمر. فماذا فيها من تناسب بين البدايات والنهايات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. نحن وقفنا في الحلقة السابقة عند سورة النجم، نعم، والآن نبدأ في السورة 54 سورة القمر. نعم. تبدأ بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، كذا تبدأ. ثم ذكر من أحداث هذه الساعة: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، غش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. عن أحوال الساعة. نعم. مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. اقتربت الساعة وانشق القمر. بل في الأخير: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، ذكر الساعة، ثم هنا ذكر وقوع الساعة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر. ذيك أحداث الساعة، هنا أحداث هؤلاء في هذه الساعة، ماذا سيحصل لهم؟ إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. نعم. إلى أن يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق. وكأن هذه صورة متوازنة لما سوف يحدث في يوم القيامة. من هؤلاء أولها مجرمون وهؤلاء مؤمنون. الذي يحدث لهؤلاء هو كذا. نعم. والذي يحدث لهؤلاء هو كذا. نعم. بأحداث الساعة أولا اقترابها، أيوة. ثم ذكر في الأخير ما يحصل فيها لخاتمة المجرمين وخاتمة المتقين. هذه نهاية طبيعية، أن يذكر الأحداث ثم يذكر ما يحدث فيها. لكن أقول يعني الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، اسم تفضيل هذا. نعم. أدهى من ماذا؟ من أي شيء يجدونه في حياتهم الحالية من أمور مريرة، من أمور شديدة. الله أكبر. أدهى وأمر من كل ما يعلمونه من أمور شديدة ومريرة. سلم يا رب، سلم يا رب. نعم. جيد. فإذن هي مرتبطة بأولها، لأن أصلا في طبعا سياق واحد. اقتربت الساعة طبعا، بل الساعة موعدها. هو كأن يعني وكأننا نلمح أن الله سبحانه وتعالى في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني بمثابة تحذير. نعم. للناس لكي يستعدوا ويجهزوا أنفسهم لهذا اليوم. نعم. الذي قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ثم ذكر الصنفين المتقين والمجرمين. نعم. بارك الله فيكم. الرحمن بعدها 55. نعم. سورة الرحمن في أولها: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نعم. إذن ذكر أولا خلق الإنسان. نعم صحيح. في نهايتها ذكر نهاية الإنسان. هنا بداية الخلق، وهناك النهاية: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله، ما ستقول إليه؟ ذكر هذه المجرمين، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها، وذكر نهاية المجرمين وذكر المتقين في آخرها. ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونه ما جنتان، آخرها هي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. زين، بدأت باسمه الجليل الرحمن. صحيح، مو هكذا؟ نعم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى عما يصفون، الرحمن. علم القرآن تبارك اسم ربك، قلته ما في صفاته سبحانه وتعالى وتعظيم له لهذا الرحمن. إذن ذكر خلق الإنسان أولا، وذكر نهاية الإنسان المتقي والمجرم. ذكر ابتدأ بالرحمن وانتهى بتعظيمه سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبحان الله، مفتوح. بدأ به وانتهى به الواقعة. نعم، الواقعة بعد أن تكلم، إذا وقعت الواقعة ذكر انقسام الخلق إلى أزواج ثلاثة، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. كنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ثم ذكر السابقين. نعم، والسابقون السابقين السابقون. ذكر أصحاب اليمين وأصحاب اليمين، وذكر أصحاب الشمال. الشمال، وكذا. نعم، هذا كل هذه أصناف، ثلاثة أصناف، المقربون والأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. هم هذا في آخر السورة. فأما من كان من المقربين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، ذكر على ما ذكره في الأول. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، اللي هو أصحاب الشمال. أصحاب الشمال، لكن ما صرح به كما صرح بالاثنين. نعم، وضح لنا من هم أصحاب الشمال، المكذبين الضالين. الله، جيد، أحسن تردد أنه وضح من قال عنهم أصحاب الشمال. المقربين أصحاب اليمين أصحاب الشمال، المقربين أصحاب اليمين، المكذبين الضالين أصحاب الشمال. أصحاب الشمال، ترابط، صح، ترابط قوي. نعم، جيد. الحديد بداية قال له ملك السماوات والأرض. نعم، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم قال له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، ها في بدايتها. في آخرها وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الملك ملكه والفضل فضله. مرة ثانية، معذرة. في البداية قال له ملك السماوات والأرض. نعم، صحيح، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم، بعدها له ملك السماوات والأرض، فأيضا في بداية وإلى الله ترجع الأمور. في الأخير وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الملك ملكه والفضل فضله، الفضل بيد الله. ما دام له الملك والأرض حصرا فالفضل بيده حصرا. نعم، سبحانه وتعالى والذي هو الملك وهو المتفضل. نعم، يؤتيه من يشاء، ما كذا. نعم، إذن له الملك وله الفضل. وله الفضل. المجادلة، طبعا بعد أن ذكر قول يعني السماع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. في أوائل السورة. يحادون بمعنى ماذا دكتور فاضل؟ يحاربونه. فالواء حادة؟ حادة، حادة، حادة، حادة بمعنى حارة. نعم، وقل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. قوة كما يعني. كبتوا. ما يعني في الأول. في أواخرها إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نهايته. نهايته. نعم. بس لكن تغيرت من هي في البداية كبتوا، وفي النهاية في الأذلين. مو كبتوا يعني في الأذلين. الأذلين بمعنى في الأسفل. في السفلة. في السفلة. الأذلين. مو كبتوا معنى في الأذلين. الله أكبر. وهكذا. نعم، صحيح. وبعدين ما ذكر حكم المؤمنين وموقفهم من هؤلاء، ماذا قال؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مو ذكر؟ المفروض أن يكونوا هكذا. هكذا. أن المؤمنين لا يحبون، لا لا لا لا يوادون هؤلاء من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم. جيد، نعم. يعني ذكرهم في الأول قال كبتوا، ثم ذكرهم في الآخر قال في الأذلين، ثم ذكر حكم المؤمنين كيف يتعاملون مع هؤلاء. نعم صحيح. الحشر 59. تبدأ بقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، بدايتها. نعم. آخرها هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نفسه. نعم. أضاف أسماء الله. نعم. أسماء الله الحسنى. يا قبلها سبق بعض من أسماء الله الحسنى. وهذا. نعم. الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هاي أول سورة الممتحنة. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخره. ما أولها؟ صحيح. في آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. تتولوا بمعنى ماذا؟ تجعلهم أولياء، تؤدهم وتجعلهم أصحاب لكم وأولياء عليكم تدافعون عنهم. أيوة. هذا بمعنى تتولوا. نعم. ألا تدافعوا عنهم أو تماليئوهم مثلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. تتخذوا يعني تجعلوا أعداء الله أولياء لكم. أولياء لكم. ولا تتولوا. لا تتولوهم بقى. لا تتولوهم. هؤلاء غضب الله عليهم. يا هؤلاء الذين يعني أعداء الله وأعداءكم هذول قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور فلا تتولوهم. إذن في الأول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وكأن الذين هم أعداء الله قد غضب الله عليهم. نعم. كما قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نفسه. توضيح. نعم صحيح. الصف بداية يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أوائلها. في أواخرها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نقول وأخرى تحبونها يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في الأول. صحيح. فوجههم إلى الجهاد وقالوا كونوا أنصار الله. آخر آية. صح. سبحان الله. نعم. 61 هذه. الصف. الصف. 62 الجمعة. الجمعة بدأت بقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم. وفي أواخرها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. التسبيح وذكر لله ولا لا؟ السعي؟ التسبيح. التسبيح ذكر الله طبعا. فاسعوا إلى ذكر الله. التسبيح. التسبيح والصلاة هي تسبيح وذكر. لكن كنت أقول لكن إذا نودي للصلاة فخص التسبيح بحالة محددة فاسعوا إلى ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري. ذكر الصلاة ذكر. أيوة. والصلاة تسبيح فيها تسبيح ودعاء وصلي عليه إن صلاتك سكن له. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فأنتم أيضا سبحوا الله واذكروه، اسعوا إلى ذكر الله. واضح أن الصلاة في القرآن الكريم لها عدة دلالات اصطلاحية. أصلاتك تأمرك، بمعنى الدين، الدين الشرعي، الشرعية هي التي نعرفها احنا، يعني أقاويل وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم. لكن هي في اللغة الدعاء. دعاء. نعم. دعاء. وآخر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا واذكروا الله كثيرا. نعم. التسبيح. بالذكر. التسبيح. نعم. التسبيح. فناسب تسبيح المؤمن وذكرهم تسبيح ما في السماوات وما في الأرض. صحيح. وهذا يصدق على بداية السورة أن الكل يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فأنتم أيضا نسبح مع المسبحين. مع المسبحين. نعم. سورة المنافقون هي أصلا هي عموم السورة في المنافقين عدا آيتين. كلها. نعم. ما كلها. عدا آيتين في الأخير. يعني نظرة في المنافقين كيف عن صفاتهم عددهم؟ نعم نعم نعم. تبدأ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، وكلها في صفات بين صفات المنافقين، تكاد تكون هي واحدة في الكلام عن المنافقين يعني. نعم. عدا في آيتين قال لا تلهكم أموالكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. سليم. قال وأنفقوا مما رزقناكم، لأن هو في المنافقين قال في الآية في السورة لا تنفقوا على من عند رسول الله. المنافقون يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، فضل الله يقول لهم وأنفقوا مما رزقناكم، فإن كأنما رد على كلام المنافقين. نعم. هم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ربنا ماذا يقول وأنفقوا مما رزقناكم. صح. هي الصورة أصلا في المنافقين. نعم. حتى هذه الآية هي رد على ما يقوله المنافقون. يعني نستطيع نقول فيها وحدة موضوع. وحدة. فيها وحدة موضوع. فهي كلها هكذا. نعم. التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الآخر عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. إذن قلتهما في الله وصفاته، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صفات الله عز وجل. بعد الآية الأولى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تستمر السورة ذكر بعد الذين كفروا قال فمنكم كافر. نعم. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. ثم انتقل قال ومنكم مؤمن. ثم انتقل بعدها إلى الذين آمنوا إلى خاتمة السورة، إلى الخاتمة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله ورسوله، إلى آخر السورة. صحيح. إذن هي واضحة في السياق واحد. نعم. واضح. صح. الطلاق هي أغلب السورة في الطلاق وأحكام الطلاق. بداية السورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، هذه بدايتها. في آخرها فاتقوا الله يا أولي الألباب. اتقوا الله ربكم. نفس الأمر. فاتقوا الله يا أولي الألباب. نفس الأمر. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم يا أيها النبي، رسولا، إذن هذا النبي هو رسول من عند الله، يتلو عليكم آيات الله. في أحكام الطلاق. صح. التحريم السادسة والستون. بدأت السورة بالكلام على أزواج النبي وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث وأنها نبأت به وحذرهن، وهكذا. نعم صحيح. ختم الكلام على امرأتين من أزواج الأنبياء السابقين عصتا ربهما، امرأة لوط وامرأة نوح. امرأة نوح ضرب الله وضرب، وذكر بعدين امرأتين صالحتين وهو امرأة فرعون وامرأة عمران ومريم ابنة عمران. نعم. وهكذا. إذن هي كلها في البدء والختام على النساء وطاعتهن. بدأت بالحديث عن أزواج النساء النبي. عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عندما أصر إليهم، وانتهى بالحديث عن النساء أيضا. طبعا. لكن ذكر نماذج. نماذج. ذكر تحذير أنه يعني كونها زوجة نبي لا ينفعها، فذكر أنه زوجة نوح فلم يغنيها عنهما من الله شيئا. يعني لا تقولون احنا كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يعني لا تقول انا امرأة نبي وكيف يعمل. ايوه صح، تحذير فيها تحذير صح. وكأن هذه رسالة الى نساء النبي عليه الصلاة والسلام انه ما يعني انتبهوا. سبحان الله، الرسالة وصلت. الرسالة وصلت. نعم بارك الله فيك. صحيح، الكلام كله في النساء وطاعة المرأة. نعم. يعني واضحة العلاقة بين زوجة رسول الله، أزواج رسول الله وأزواج الأنبياء السابقين زوجتين ذكر. الطائع والعاصي ذكر امرأة المرأة. بس حتى تعم الفائدة، الخيانة هنا ليس معنى. لا. لا لا كما يقول البعض. لا لا هذا مو هذا هذا مصطلح حديث هذا الآن. لا الخيانة الخيانة أنهم لم يصدقها. نعم. لم يتبع الرسالة. لم يؤمنها. لم يؤمنها. نعم. الملك تبدأ بقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وختمت بملكه وقدرته، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. معين الملك ملكه. ثم هو ذكر أواخلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مو كذا؟ صحيح. ذكر من أساء ومن أحسن في الأخير، يعني خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني منهم من يسيء الصالح والطالح. زين. فقال في من أساء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقول فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي يكون. وفي المحسن قل هو الرحمن، في من أحسن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. نعم. فذكر خاتمة الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فكان هنالك نوعين منهم من أطاع ومنهم من عصى. هذا خاتمة الابتلاء، هذا الخاتمة. نعم. أنه حصل هكذا منهم ومنهم. وبدأت بملكه وختمت بملكه وقدرته. صح صحيح. القلم قال في أولها ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نون والقلم ما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مو هكذا؟ نعم صحيح. في آخرها وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ويقولون إنه لمجنون. برأه في البداية. هما يقولون مجنون، يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يقول يقولون أنه لمجنون، يقول لا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لكن هو الله تبارك وتعالى أثبت الحكم في بداية السورة، هل لهذا دلالة؟ كان يعني نفهم أن ربما يأتي بقولهم ثم يكذب هذا القول. ليس بالضرورة. نعم. ليس بالضرورة. هو أقسم على شيء أنه هو نفى كونه مجنون. ثم ذكر قول الذين كفروا، لأن هؤلاء الذين كفروا قالوا بعد أن نزل عليه الذكر ولم يقولوا قبله لما سمعوا الذكر. مو هكذا؟ نعم. فإذا هم قالوا بعد نزول الذكر عليه هذا، قالوا ربنا سبحانه وتعالى نفى هذا الأمر عنه سبحانه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك مجنون، قالوا ثم وضح لنا بأنهم يقولون نعم إنه لمجنون. فأراد أن يبرئ ساحته. لماذا ذكر ما أنت بنعمة ربك مجنون؟ لأنهم قالوا يعني مجنون. طب كان يقول لهم هم إنه ليس بمجنون. هو الفائدة الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطاب للنبي، ما أنت بنعمة ربك مجنون، خطاب من الله للنبي. لا شك. كان يخاطب الذين قالوا على النبي إنه مجنون. لكن ما خطبهم، وخطب النبي. ابتداءً. حتى يثبتهم. ابتداءً. طبعًا. لأن كثرة الكلام يعني لو غير الرسول. يعني قد تدخل في نفسه شيء يعني. لما كثرة الكلام. سبحان الله العظيم. فأراد أن يثبته. الله أكبر. الله أكبر. نعم. الحاقة. بدأت بعقوبة المكذبين بالحاقة والقارعة في الدنيا. نعم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، ثم ذكر إهلاك ثمود وعاد. هذا يعني هذا أولها. ثم ذكر الحق وأحوالها المؤمنين والمكذبين بها، من أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله، كلها في تصوير أقسام. نعم. إذن هو قال في أولها كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثم ذكر عاقبتهم. نعم. في الأخير قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وهم كذبوا. كذبوا. نعم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأهلكناهم، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. ترى عاقبتهم الحسرة، ذولا أهلكناهم تعاقبتكم الحسرة. سلم يا رب. نعم صحيح. يا ثمود ممنوع من الصرف سيد؟ نعم نعم. وعاد مصرف؟ لا لا عاد مصرف. المعارج السبعون. نعم ما شاء الله. السورة السبعون. نعم ما شاء الله ممتاز. بدأت يعني ذكر العذاب الواقع الذي ليس له دافع، سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع هذا. ثم ذكر اليوم يعرج الملائكة والروح إليهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. ذكر هذا اليوم فاصبر صبرا جبيرا إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا وهكذا. نعم. ختم السورة أيضا بذكر ذلك اليوم، ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذكر في الأول ذكر اليوم هذا، وذكر في الأخير ما يحصل حالهم. في يوم كان مقداره تعرج الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. ثم ذكر هذا اليوم في آخر السورة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي يوعدون. كانوا يوعدون إلى نصب، يعني نصب يعني أصنام. أصنام أصنام. سلم يا رب سلم يا رب. قصة نوح هي في نوح من أولها إلى آخرها إلى آخرها إلى آخر كلها تتحدث. كلها ولا تجد الظالمين إلا تبارا. إن أرسلنا نوحا كل السورة في نوح يعني. نعم. يعني ولما دعا ربه أيضا إلى آخره فانتصر. لا لا هذه في القمر في القمر. هذه في القمر. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كل ودعا حتى على قومه. نعم. رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنك أنت إلى آخر سو إلى آخر آية. رب اغفر لي ولوالدي ولا تزد الظالمين إلا تبارا. من أولها إلى آخرها. مفتتحها ومختتمها قصة. قصة. نعم. الجن ذكرت السورة أكثرها في شأن الجن الذين استمعوا إلى رسول الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا هو نفر في اللغة له عدد معين؟ لا لا ليس هو أكبر أم الطائفة أو الفرقة؟ هاي تحتاج يعني أحد يعني ينظر فيها. النفر إنما النفر مجموعة. مجموعة يعني مجموعة. نعم. بس عندنا في مصر يقولوا على الفرد نفر. إحنا أيضا عندنا نقول في العراق نفر واحد يعني. نفر يعني. نعم. واحد بس. واحد. هذه كلمة عربية فصيحة نفر هذه. نفر طبعا في القرآن وأعز نفر. أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. ونفر من الجن عن مجموعة. وجمعها ماذا؟ أنفار. أنفار. أنفار. أنفار. نعم. تفضل. نعم. قال في يعني هو مما ذكر فيها. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. في مما ذكر الجن. نعم. في آخرها إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. نفس الكلمة شهاب الرصد. نعم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. يقول أوحي إلي رسالات الوحي وأحاط بما لديه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي. صح. قل أوحي إليه وما جعل من بينه ومن خلفه رصدا. نعم. المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف. الله أكبر. وثلثة. الله. وثلثة. نعم. كأنه استجاب يعني قم الليل إلا قليلا. يعني استجاب في البداية. يعني أمره في البداية فاستجاب إن ربك. فحكاه عنه في النهاية. نعم. قال ورتل القرآن ترتيلا. أمره. نعم. في الآخر فقرأوا ما تيسر من المؤمنين. أول مرة ذكر أمر الرسول ثم اتجه إلى المؤمنين. فقرأوا ما تيسر منه. بس كان الأمر الرسول على العموم والشمول ورتل القرآن في الترتيب. أما للمؤمنين ما تيسر منه. إذن هنالك بعض خصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام وكان هو ملزم بها. نعم هو كان قيام الليل عليه واجب المسلمين مندوب. نعم. نعم. فإذا فرغت فانصب. نعم. نعم. فإذا قويت الصلاة فانتشروا في الأرض. نعم. هذا حكم غير سبحان الله. نعم. المدثر هي يا أيها المدثر قم فأنذر. يصل سورة في الإنذار والموقف من هذا الإنذار. لك المزمل والمدثر صفات للرسول. نعم. حالات كساعة نزول الوحي. نعم. يعني إذن هو لما قال قم فأنذر موقف من هذا الإنذار ماذا حصل؟ ذكر من قال فيها ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. ذكر على الوليد بن المغيرة. نعم موقفه من هذا الإنذار. ثم ذكر في آخر السورة موقف هؤلاء من الإنذار فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر منفرة مستنفرة فرت من قسورة. وقال في آخر السورة وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فهي في عمومها في الإنذار والموقف من هذا الإنذار وموقف المستمعين الكفار من هذا الإنذار أنهم معرضون كأنهم حمر مستنفرة. حمر فهمناها مستنفرة بمعنى ماذا؟ يعني وحشية. نعم هي الحمر هنا وحشية المقصود وإنما يعني شديدة النفر لا تألف. مستنفرة. الله. هي التي نفرت. نفرت. مستنفرة يعني. نعم. نعم. أحسنت بارك الله فيك. 75 القيامة. هي بدأت السورة بالقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة. وختمت بالقيامة يحسب الإنسان أن يترك سدى إلى أن يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قيام هي القيامة. نعم. بدأت بالقيامة وختمت بالقيامة. الإنسان السورة أصلا في الإنسان هي من أولها إلى آخرها في الدنيا والآخرة. هل أتى؟ نعم هي بدأت بالإنسان قبل أن يكون شيئا مذكورا. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وختمت بخاتمته إما أن يكون مرحوما أو معذبا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هي في الإنسان هي أصلا كاسمها بدأت قبل أن يكون شيئا مذكورا وختمت بنهايته إما أن يكون مرحوما أو معذبا. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب بإذن الله تعالى. مرتبطة مو هكذا؟ جيد ارتباط وثيق. المرسلات أيضا وما بعدها من القسم قال إنما توعدون لواقع والمرسلات عرفا. ثم ذكر من أحوال يوم القيامة فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت أحوالها. نعم. ثم أنذر يعني ويل يومئذ المكذبين كانت المرسلات بمعنى ماذا؟ قسم يقول الملائكة. ملائكة. قسم يقول الريح. الريح. نعم. قسم مفردها مرسلة. نعم. اسم مفعول. نعم. نعم. ثم يعني نلاحظ أن هذه السورة أيضا بدأت بيوم القيامة بأحوالها إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. ثم ختمت بما يحدث يوم القيامة للمكذبين والمؤمنين. نفس الشيء. يعني هذا يوم الفصل جمعناكم في الأولين هذا يوم لا ينطقون ولا إذن. ثم أن المتقين في ظلال وعيون. يعني هو ذكر أحداث ما يحصل في هذا اليوم فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت ثم ختمها بما يحصل للمكذبين والمؤمنين. إن المتقين في ظلال وعيون ذكرها وذكر هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيد ذكرها في الأول والآخر. نعم صحيح. يعني هي أصلا في الإنسان من بدايته إلى نهايته. يعني في بدايتها ألم نخلقكم من ماء مهين في بدايتها ثم انتهت إلى نهايته إما يكون معذبا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أو في ظلال وعيون. نعم. يعني إلا طائفتين هذه أو تلك. هذا أو تلك. وعلى الإنسان أن يختار. وتستمر اللازمة فويل يومئذ للمكذبين من أولها إلى آخرها. نعم. صحيح. النبأ تبدأ بعما يتساءلون عن النبأ العظيم. نعم. هو كما يقول المفسرون يتساءل عن البعث. يخوضون فيه وينكرونه. والنبأ العظيم هو البعث. نعم. وينكرونه واستهزاء به. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا سؤال عما يتساءلون. هو يسأل يعني عن ايش يسألون؟ عن النبأ العظيم الذي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذا سيأتيهم الجواب، سيعلمون الجواب. إذن التساؤل كما يقول أصحاب التفسير هو عن البعث، كان يخوضون فيه إنكارا واستهزاء. ها بدايتها ختمت بذكر ذلك اليوم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من ذلك اليوم إنا أنذرناكم عذابا قريبا. فإذا هم استهزأوا في بهذا ويخوضون فيه. قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني. فبدأت بتسائلهم واستهزائهم وخوضهم في اليوم الآخر، وانتهى بذكر ذلك اليوم الآخر وما سيحدث فيه. نعم. وما ستؤول حالهم إليه. نعم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلى أن في اليوم الآخر في أولها. إما أن يؤمن فينجي نفسه ومن أن يكون كافرا فيقول يا ليتني كنت ترابا. إذن هي في أولها وآخرها، من أولها في اليوم الآخر، أولها وآخرها. صح صح جميل. النازعات 79 أقسم ثم قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. كلام عن شيء يوم القيامة. يوم القيامة ختمت بذكر الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت قل إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بدأت أيضا بالساعة وذكر وختمت بالساعة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. حوادث ما سيحدث، ماذا سيحدث. ثم بدأ بسؤالهم أي متى ستقع. قال فيما أنت إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر. وفيما أنت من ذكرها بمعنى ماذا يعني؟ أنت لا تعلم أي فيما لا تعلم إلى ربك منتهى أمرها إلى الله أنت لا تعلم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. فالكلام كله في الساعة. صح صحيح. عبس، هو ذكر في عبس صنفين من الناس. أولا في أولها من استغنى ومن جاء يسعى وهو يخشى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إذن ذكر قسمين. صحيح. من استغنى ومن جاء يسعى وهو يخشى، وانتهت بذكر هذين الصنفين. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، هذا الذي جاءه يسعى. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة من استغنى. ذكر الصنفين. وكانوا يصوروا حالتهم حينما موقفهم من النبي عليه الصلاة والسلام في البداية الآن وفي النهاية. وفي النهاية. فلينظر الإنسان يسعى أم يستغني. اللهم اجعلنا من السعين يا رب. نعم. وكذلك التكوير يعني هي كل تقريبا السور الأخيرة هاي 81 العبس 80 هي. نعم صحيح. إذا الشمس كورت يعني أيضا في أحداث الساعة. ثم أقسم على أن هذا قول الرسول الكريم في الآخر قال فأين تذهبون أحداث الساعة. شنو إلى فأين تذهبون إذا الشمس كورت كذا أنت أين تذهبون. صح صحيح. والانفطار هي في أولها وآخرها في الساعة يعني أولها إذا السماء انفطرت وإذا والآخر يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله. لله. الكلام عن في أولها وآخرها عن أحداث الساعة. وكذلك المطففين يعني صور جزء عام. هي سور قصيرة. يعني السور القصيرة هي إما أن تكون ذات موضوع واحد في الغالب. يعني المعوذتين. موضوعها واحد. الإخلاص. المسد. واحد موضوعها. النصر. الكافرون، الكوثر، الماعون، قريش، الفيل، الهمزة، العصر، التكاثر، القارعة، الزلزلة، القدر، الضحى. الليلة موضوعها واحد. صحيح. أما أن تكون يعني في ذكر الكافرين والمؤمنين وعاقبة كل منهما، هاي بقية السور القصيرة. فإذا من هذا يتضح أن سور القرآن بالتتابع هي مرتبطة الأوائل بالأواخر. جيد، بارك الله فيك. وفيك. هل لنا أن يعني أن نحكم على موقع السورة، ارتباط السورة بالسورة التي قبلها بالسورة التي بعدها؟ هذه من منطلق أننا بدأنا مع حضرتك تناسب بداية السور مع نهايتها. هذا كتب فيها. أيضا. نعم. كتب فيها. أولا كتب فيها كتاب خاص. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. كتاب. نعم. ثم كثير من كتب التفسير تعنى بذلك. يعني روح المعاني يعنى، البحر المحيط يعنى على علاقته بما قبلها، السورة بما قبلها وما بعدها. نعم. يعني سبحان الله، يعني تحتاج الى ايضا يعني والله يا ليت يعني نعم. يعني حتى ناتي على الموضوع، يا ليت يعني في الحلقات القادمه ننظر يعني نشرح في هذا الموضوع لعلنا نستطيع يعني. يعني بارك الله فيكم وفي علمكم. يبقى تناولنا مع حضرتك تناسب بدايات السور مع نهايتها، وتناسب السور في هذا الترتيب الذي جاء إلينا في المصحف أو القرآن الكريم. يبقى شيء جيد حتى تعم الفائدة من جميع الجوانب. ربنا يسر، كيف ننظر يا ربنا سبحانه وتعالى. يعني بارك الله فيك يا دكتور، ونفع الله بكم بإذن الله تعالى. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.